بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتحدث في توحيد الله تعالى باعتباره من القيم العظمى، بل هو أساس كل القيم التي ينبني عليها الإسلام وتنبني عليها طبعا المسيرة القرآنية التي اهتمت بتوحيد الله تعالى. وقلنا إن كل هذه الحركة يمكن اعتبارها حركة دعوية لتوحيد الله تعالى بمفهومه الصحيح، لا بمفهومه الوهابي الذي يقتصر على تلك المظاهر في نفس الوقت الذي يوالي فيه الطغيان ويوالي فيه المستبدين ويبغض فيه الأمة ويحكم عليها بالشرك. ولا ذلك الولاء كذلك الحركة لبعض جماعات الإسلام السياسي والتي أخطأت أيضا في تعاملها مع التوحيد. وصلنا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن التوحيد والعبودية، وذكرنا ما قاله قائد المسيرة القرآنية حول هذا الجانب، وكيف صور العبودية بصورتها الجميلة الناصعة، وأن المؤمن بعبوديته أول ما يكسبه هو تخلصه من كل ألوان الهيمنة وكل ألوان السيطرة، لأن من لم يكن عبدا لله سيكون لا محالة عبدا لغيره. من لم يكن عبدا لله سيفترسه الشيطان، ستفترسه كل قوى الشر والطغيان. من الأمثلة على ذلك قول السيد القائد عبد الملك: اليوم من أكبر المشاكل التي تعيشها أمتنا هو سعي قوى الطاغوت. طبعا يقول هذا الكلام في معرض حديثه عن قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال هو سعي قوى الطاغوت المستكبرة وعلى رأسها أمريكا بكل أذرعها في المنطقة وفي مقدمتها إسرائيل، ثم من التف حولها من العملاء من عملائها المنتسبين إلى هذه الأمة. من أكبر المشاكل سعي قوى الطاغوت لاستعبادنا في هذه الأمة، للسيطرة المباشرة علينا والهيمنة المطلقة الكاملة علينا، فلا نمتلك حريتنا، بل يكون لهم هم أن يفرضوا علينا في كل شؤون حياتنا ما يشاءون ويريدون فيما يلبي رغباتهم وفيما يتطابق مع أهوائهم السيئة، أهوائهم التي لا تنسجم ولا تتفق أبدا مع مبادئنا ومع قيمنا ومع أخلاقنا العظيمة في هذا الإسلام العظيم. طبعا هذه الكلمة ذكرتها بطولها كلمة محترمة ومليئة بالمعاني، وهي تفسر قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني اجتنبوا الطاغوت، هذا الخطاب ليس خاصا بمشركي قريش ولا بمشركي الجاهلية، وإنما هو عام لكل الناس. تطبيقه في واقعنا: اجتنبوا طاغوت أمريكا، اجتنبوا طاغوت عملائها في المنطقة إسرائيل وعملائها المنتسبين في هذه الأمة السعودية والإمارات وغيرهم من الذين أعطوا ولاءهم لأمريكا وصاروا يعني مجرد خدم لها، صاروا أداة وظيفية لمصالحها. لذلك هؤلاء في الحق هم طاغوت. القرآن الكريم: كل من يريد أو كل من يطلب من غيره أن يعبده من دون الله طاغوت، ولا يمكن أن يتحقق المؤمن بعبادة الله وهو يؤمن بالطاغوت. يعني الله تعالى شرط هذا الشرط وقدمه واعتبره أساسا أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. يعني أول شيء بعد الله تعالى لم يقل أن اعبدوا الله وصلوا، اعبدوا الله واذكروا، بل قال اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبذلك فإن العبودية شاملة، العبودية الحقيقية الشاملة لكل اللطائف، لكل الحقيقة الإنسانية، لكل المواقف. لا يكون عبدا في المسجد ثم عبدا للشيطان في الشارع، أو يكون عبدا في الصلاة وشيطان أو تابعا للشيطان في السياسة. حتى البعض عندما نتكلم عن اليمن مثلا والظلم الذي لحق بها يقول نحن لا نتحدث عن السياسة. منذ متى صار الحديث عن نصرة المؤمنين ونصرة المستضعفين والوقوف في وجه المستكبرين السياسة؟ يعني حتى حولوا الأسامي، يعني أصبح يعني حتى بعض العلماء يقول أنا لا أتحدث عن السياسة. يعني هل السياسة يعني خارج مجال الحكم الإلهي؟ هل السياسة لها إلهها الخاص بها؟ أما أن الله تعالى هو الذي يحكم في كل الشؤون. لذلك هؤلاء فعلوا هذا الأمر لأنه لا يتناسب مع مصالحهم، يخافون على مصالحهم. ولذلك لم نعم ربما توهموا أنهم عبدوا الله لكنهم لم يجتنبوا الطاغوت. لذلك يعني الحل يعني كما يذكر السيد القائد عبد الملك هو العودة للتوحيد واختيار عبودية الله تعالى على غيره من أنواع العبوديات، الكمال والجمال والراحة والسعادة والسكينة والاستقرار النفسي والاستقرار في الدولة والأمن الدولة وهيبة الدولة وسيادة الدولة وحضارة الدولة ورفاه الدولة مرتبط بعبودية لله. الدولة المؤمنة هي التي تجعل عبوديتها لله شعارا. هناك العبودية الفردية وهناك العبودية الاجتماعية والعبودية السياسية. فالمؤمن هو الذي يسعى لتحقق دولته بهذه العبودية. ولذلك يعني المسيرة القرآنية في حقيقتها أيضا دعوة لتحقيق العبودية لله تعالى. العبودية ليست فقط الفردية وإنما العبودية الاجتماعية العبودية السياسية. وطبعا عندما نقول العبودية لله يعني التحرر من كل القيود، التحرر من كل المظالم، من كل الألوان الهيمنة التي يمارسها المستكبرون. لأن الله تعالى جعل هناك أمران، إما العبودية لله أو العبودية للطاغوت. حتى الآن الذين يعيشون في أمريكا أو يعيشون في الغرب ويتوهمون أنهم لا يعبدون الله وفي نفس الوقت لا يعبدون، لا، هم تحت الطاغوت. من الذي يفرض عليهم تلك القيم الرذيلة والانحراف؟ من الذي يفرض عليهم تلك الحياة؟ هم الطواغيت، أئمة الكفر كما يذكر الله تعالى، السادة، الملأ، هؤلاء موجودون في كل الأزمنة. وبالتالي الحقائق القرآنية في الحقيقة تنطبق على كل العصور. الملأ السابقين كان لهم أسلوبهم والملأ الحاليين لهم أسلوبهم، الطواغيت السابقين لهم أسلوبهم البسيط البدائي والطواغيت الحاليين لهم أساليبهم كذلك. وعدم تحكيم القرآن الكريم في هذا الجانب واعتبار الطاغوت فقط يعني أبو جهل أو كذا من الجاهلية، طبعا هذا هروب من اللوازم القرآنية، تحويل القرآن إلى مجرد وثيقة تاريخية. يقول السيد عبد الملك في هذا المجال: ولذلك نجد أنفسنا اليوم بعد زمن طويل بحاجة ماسة إلى أن نرسخ في وجداننا، في أعماق قلوبنا ومشاعرنا، وفي واقع حياتنا هذا المبدأ المقدس، هذا المبدأ العظيم والمهم، لا إله إلا الله، بكل ما تعنيه لا إله إلا الله من معاني. قال فهي فلا إله إلا الله تكون تصبح محررة لنا في واقع حياتنا. يعني هي يعني نستعملها في الخطاب السياسي كما نستعملها في الخطاب الروحي. لا نقول لا إله إلا الله فقط في مجالس الذكر أو عند الصلاة، وإنما نقولها كذلك في المحافل الدولية، نقولها في البرلمان، نقولها في كل شيء، لأن هذه الحقيقة الوجودية الكبرى. هذه ليست كما يقال، يعني البعض يقول الدين، ندع الدين جانبا. كيف تدع الدين جانبا؟ إذن هل تقول عندما تدع الدين جانبا يعني تدع الله جانبا؟ يعني كما قيل يعني حكاية عن بعضهم قال له: أريد أن تدلني على شيء بحيث يعني يسوغ لي للمعصية. قال له: إذا أردت أن تعصي فلا تأكل من رزق الله. قال: كيف ذلك؟ يعني رزق، كل رزق الله. قال: ألا تستحي من أن يعني أنت تعصيه وفي نفس الوقت تأكل رزقه؟ يعني كما قال نحن تأكل الملح، يأكل طعام، تأكل طعامه ثم قال له: هذه صعبة، دلنا على شيء آخر. قال له: إذا أردت أن تعصي فابحث عن أرض أخرى، محل آخر ليس لا يملكه. قال: كل شيء يملكه، فكيف أفعل هذا الأمر؟ قال: كيف ألا تستحي أن تعصيه وأنت في أرضه وأنت في ملكه وأنت؟ قال: دلنا على أخرى. قال: إذا أردت أن تعصيه فاذهب إلى محل لا يراك فيه. قال: الله يرى كل شيء وفي كل محل. قال: ألا تستحي أن تأكل من رزقه وفي أرضه ثم تعصيه وهو ينظر إليك؟ يعني هذه القصة طبعا بطولها تشير إلى هذا الواقع. الذين يطلبون عزل الدين أو عزل عبودية الله عن مجالس البرلمان أو عن السياسة أو عن الاقتصاد أو عن الشركات، في الحقيقة يقولون هذا الأمر، وكأنهم يعتبرون الشركات أو يعتبرون البرلمان أو يعتبرون المحافل الدولية يعني وكأنها يملكها إله آخر. وطبعا بالفعل هم يؤمنون بالطاغوت، يعني هذا هو الطاغوت بعينه، كل من عبد غير الله في الحقيقة عبد الطاغوت. فإذا السيد عبد الملك يتحدث عن معنى الألوهية، هذا معنى لا إله إلا الله، هذه حقيقة لا إله إلا الله. طبعا ونفسه القائد الشهيد يتحدث عن هذه المعاني ويكثران من الحديث عنها، لأنها الأساس الذي تقوم عليه حياة المؤمن. الإنسان في الحقيقة هو نتيجة أفكاره، هو ابن أفكاره، ابن الرؤية التي يرضخ لها، التي يستسلم لها، التي يسلم لها. فالمؤمن عندما يشعر أنه عبد لله ثم يشعر بجمالية هذه الرؤية يتحرر، يعني يكون قويا لا يقهر أبدا. يعني المسلمون طبعا الذين استطاعوا أن يقهروا الطواغيت، لماذا؟ بذلك بتلك القوة الإيمانية. الإمام علي الذي اجتمع عليه الناكثون والمارقون والقاسطون، واجتمعت عليه الجيوش من كل جانب، من كيف استطاع بذلك الإيمان؟ عندما في غزوة بدر وفي غزوة في كل الغزوات، من كانت له اليد الطولة في الانتصار وفي مواجهة الطغيان؟ كان سيف الإمام علي. وهكذا الإمام الحسين الذي خرج بثلة قليلة من أهله واستطاع أن يواجه هؤلاء جميعا. فبالتالي العبودية لله تحرر الإنسان من كل أشكال الهيمنة، يقول السيد عبد الملك، تحرر من كل أشكال العبودية، من كل أشكال الهيمنة والاستغلال من قوى الطواغيت وقوى الاستكبار. نحتاج اليوم في هذه المرحلة إلى هذا المبدأ العظيم لنتمكن من خلاله وبالاستناد إليه بكل ما يعطي هذا المبدأ من قيم ومن معنويات ومن آثار عظيمة. طبعا هذا المبدأ هو أساس كل القيم الفاضلة، الأخلاقية، الروحية، الحضارية، كذلك يعطينا معنويات ودعم نفسي كبير وروحانية فائقة، وبالتالي يصاحبه حتى لو كان حافي القدمين، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان مريضا، ولكن يشعر بروحانية عالية جدا لا يمكن أن يعيشها أولئك المرفهون، ربما الأصحاء الذين يسكنون القصور، لأن القيمة هنا في تلك المبادئ التي تسكن النفس، بالإضافة إلى أن الله تعالى هو الذي يهب ذلك، يعني السعادة والسكينة والقوة والعزة لله تعالى. فمن كان عبدا لله وأذل نفسه لله، الله تعالى يعطيه العزة، ومن استنكف أن يذل نفسه لله، الله تعالى يعطيه الذلة، لأن الله تعالى يجازي عبده بحسب ما اختار لنفسه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن سجد لله وخضع لله الله تعالى يعطيه الكرامة ويعطيه العزة، ومن أبى السجود لله سيسجد لغيره، سيسجد للطواغيت، من أبى الركوع لله سيركع لكل من هب ودب. ولذلك يعني العبودية لله هي أساس، كما يقول السيد عبد الملك، هي أساس كل القيم الروحية، القيم الأخلاقية، المشاعر الوجدانية، القوة بكل أنواعها. قال يعني السيد عبد الملك بكل ما يمثله من صلة لنا بالله سبحانه وتعالى، صلة نستمد من خلالها من الله المعونة والقوة والتأييد والرعاية والهداية والنصر لمواجهة كل التحديات من تلك القوى المستكبرة والظالمة، وفي مواجهة كل مكائدها وجبروتها وظلمها وطغيانها. وطبعا هذا الكلام الذي يردده السيد عبد الملك وقبله السيد القائد الشهيد، طبعا هذا الكلام متى قالوه وهم تحت الحرب وتحت الحصار وتحت الظلم، يعني هم قالوه، وهذا يمثل قمة الإيمان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هؤلاء أصحاب المسيرة القرآنية، هؤلاء الربانيون، هؤلاء الصادقون، هؤلاء الشرفاء، هؤلاء لم يكتسبوا هذه القوة إلا بعبوديتهم لله سبحانه وتعالى. هؤلاء مثال عن الصادقين، مثال عن كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن أولئك الصادقين المخلصين الذين لم يبيعوا دينهم لأحد ولم يبيعوا دينهم للطواغيت. هؤلاء يمثلونها في الواقع أحسن تمثيل، والحمد لله رب العالمين.